ندمي تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع دروس العقيدة بإذن الله تبارك وتعالى ومع كتاب عقيدة التوحيد الكبرى لعقائد أهل السنة والجماعة للشيخ محمد مكي بن عزوز رحمه الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله في سؤاله: الإيمان بماذا؟ قال: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر كله. تقدم الحديث عن القدر، وكان الحديث في اللقاء الماضي عن اليوم الآخر وما ورد فيه من أحداث عظام. كان الوقوف عند ذكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ الوقوف كان عند ذكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فرغنا من ذكره، صحيح فرغنا من ذكره الحوض ولا لا؟ يعني مرت معنا مسألة الميزان، مسألة الحوض. نعم نعم حديث ان لكل نبي حوض. نعم يعني تقدم ذكر يعني وصف الحوض وكذا. طيب، مما ورد ذكره فيما يتعلق باليوم الآخر: الإيمان بالصراط الذي ينصب على متن جهنم، يعني على ظهر جهنم، يعبره الناس على قدر أعمالهم، يعبره الناس على قدر أعمالهم، ويعطيهم الله تبارك وتعالى أنوارا على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم يستضيئون بها، حتى أن أهل النفاق يعطون من تلك الأنوار لكنها زائفة غير حقيقية، فإذا أرادوا عبور الصراط انطفأت تلك الأنوار. واضح الكلام يا إخوة؟ كما جاء ذلك في كتاب ربنا جل وعلا، وأنهم ينادون أهل الإيمان: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فالتمسوا نورا. وهذا الصراط ورد عن أحد الصحابة وصفه بأنه أحد من السيف وأدق من الشعر، وهذا الكلام لا يقال من قبيل الرأي، من قبيل ماذا؟ الرأي. طيب، فيكون له حكم ماذا؟ حكم الرفع، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. والذي يثبت على هذا الصراط من ثبته الله تبارك وتعالى، قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإن منكم إلا واردها، إلا وسيعبر على متن الصراط، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وعلى الصراط كلاليم وخطاطيف كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينا، وأنها تخطف من أمرت بأخذهم، فمن الناس من يعمر الصراط كأنه البرق، ومنهم كالريح، ومنهم كأجاويد الخيل، ومنهم من هو يمشي ويسعى، ومنهم من يمشي تارة ويتخبط تارة أخرى وتخدشه الكلاليم، فناج مسلم ومخدوش مكدوس في نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا الصراط كما ورد مدحضة مزلة، فالذي يثبت على هذا الصراط من ثبته الله تبارك وتعالى، ومن ثبت في هذه الحياة الدنيا على طاعة الله تبارك وتعالى فإنه يثبت بإذن الله تبارك وتعالى يوم القيامة. كأنك تريد شيئا؟ لا شيء. كلامك طيب. الصراط يعبرون كل الناس ولا أهل الإيمان؟ يعبرونه نعم، كل الناس نعم. كان في المسألة فيها يعني هل الكافر يعبر أو لا يعبر؟ أي نعم، إن ليلقى به مباشرة في جهنم. حديث يا شيخ الخمسين ألف الذين يدخلون الجنة إلى سبعون ألف. النبي صلى الله عليه وسلم قال حلة القسم. نعم. ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ في سبعون ألف الذين يدخلون بغير حساب. أي ولا نعم بغير حساب. ولا سابقة على. نعم. ما السؤال؟ يعني السؤال هل يعبرون الصراط يعني؟ نعم. نعم. هم يعبرون لكن فيها يعني بعض التعارض الذي يريد يعني. هل لا يدخل أي مرور الصراط؟ يعني. سمع مرور. المرور يختلف يعني عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك مرور سيكون كالبرق يعني تعرف البرق كالبرق يكون سرعته إلى بعض الأسرع برق يعني ما واضح نعم طيب طيب مما جاء ذكره في الصراط وأن النبي صلى الله عليه وسلم قائم على جنبتي الصراط يقول اللهم سلم سلم وغير ذلك مما ورد ذكره فإذا عبر أهل الإيمان الصراط حبسوا على القنطرة القنطرة موضع بين جهنم والجنة يقتص فيه أهل الإيمان مظالم كانت بينهم لماذا؟ لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس زكية طاهرة فتزال تلك الأحقاد والأضغان التي كانت بينهم في الحياة الدنيا حتى إذا هذبوا ونقضوا أمر بهم فأدخلوا الجنة إخوانا على سرر متكئين ونزعنا ما في صدورهم من ماذا؟ من غل فيحبسون على القنطرة ويقتصون مظالم كانت بينهم في الحياة الدنيا وكذا مما ورد ذكره في اليوم الآخر ذبح الموت بين الجنة والنار وأن رب العباد سبحانه وتعالى يجعل الموت كهيئة كبش كهيئة كبش يعني كبش يجعله كبشا فيؤتى به بين الجنة والنار فينادي مناد فيشرئبوه يعني يطلعوه فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت فيؤمر به فيذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت طيب وإذا دخل أهل الجنة الجنة فما أدراك ما الجنة وما أعد الله تبارك وتعالى فيها لعباده وكذا نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى وما أعد الله عز وجل فيها من أليم العذاب من السموم والحموم وغير والحميم وغير ذلك من ألوان العذاب وأصنافه مما ورد في ما يتعلق بجهنم أنها يؤتى بها يوم القيامة لها سبعون ألف زمام على كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها فهذا يدل على ماذا؟ على عظمها على عظمها كذا ورد في قوله تعالى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى أهل العلم قال أن جهنم تدعو أصحابها بأسمائهم كذا ذكر في التفسير ونار جهنم كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما اشتكت إلى ربها فقالت أكل بعضي بعضا فأذن الله لها في نفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الزمهرير يعني من البرد الشديد وأشد ما تجدون من الحر يعني من الزمهرير والحر فكل ذلك نؤمن به والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير على كل شيء قدير ومن أعظم نعيم أهل الجنة رؤية رب العزة سبحانه وتعالى من أعظم نعيم أهل الجنة رؤية الله تبارك وتعالى طيب قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى سؤال: ما اللوح والقلم والكتاب؟ الجواب: هي من الغيبيات التي ثبت وجودها بلسان الشرع، فيجب الإيمان بها ولا يضر عدم عرفان كيفياتها. يعني لا يضرك كونك لم تطلع على حقيقة هذه الأشياء أنك لا تؤمن بها، فنحن أمة متعبدة بالإيمان بالغيب، صحيح ولا لا؟ آمنا بالله تبارك وتعالى ولم نرى، وآمنا بالملائكة ولم نرى، وآمنا بالجن وغير ذلك من سائر الغيبيات. فقال: هي من الغيبيات التي ثبت وجودها. اللوح المحفوظ قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني في اللوح المحفوظ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فالكتابة هنا المراد بها في اللوح المحفوظ. فاللوح المحفوظ قدر الله عز وجل وكتب فيه، أي كتب القلم فيه كل المقادير التي ستكون إلى يوم القيامة. فورد ذلك بلسان الشرع، فيجب الإيمان باللوح. والإيمان بالقلم الذي خلقه الله تبارك وتعالى وأمره بالكتابة، قال له: أكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فنؤمن بهذا القلم، لكن لا ندري كيفيته، كيفية هذا القلم، لكننا نؤمن به ونؤمن بالكتابة، يعني الكتابة في اللوح المحفوظ. فكل ذلك يجب الإيمان به. قال: ما اللوح والقلم والكتابة؟ هي من الغيبيات التي ثبت وجودها بلسان الشرع، فيجب الإيمان بها ولا يضر عدم عرفان كيفياتها. طيب، الكتابة هنا قال: ما اللوح والقلم والكتابة؟ يعني القلم حين خلقه الله تبارك وتعالى أمره بالكتابة، فالظاهر المتبادر إلى أن المراد بالكتابة هنا الكتابة في اللوح المحفوظ، وإلا فالكتابة متعددة، كتابة متعددة، منها الكتابة في اللوح المحفوظ، منها الكتابة التي تكون على الجنين في بطن أمه، منها الكتابة التي تكون في ليلة القدر، منها الكتابة اليومية التي تكتبها الملائكة، أي تحصي أعمال العباد، فكل ذلك داخل في الكتابة. إن هنا لما ذكر قال: ما اللوح والقلم والكتابة، الظاهر أنه أشار بالكتابة إلى الكتابة التي هي متعلقة باللوح المحفوظ، والله أعلم. طيب، قال السؤال: ما وظيفة العقل في هذا العلم؟ قال: العقل مخلوق، والمخلوق لا يعرف من صفات خالقه إلا ما عرفه خالقه، فلا يعتقد ولا يتكلم أحد في أمور خالقه إلا ما أذن له فيه. فالعقل لا سبيل له إلى الحكم في المباحث الإلهية نفيا أو إثباتا إلا بتلقي علمها من إفادة النبوة. المصنف هنا رحمه الله أثار مسألة عظيمة، وهي وظيفة العقل في هذا العلم. هل العقل له وظيفة في هذا العلم؟ له وظيفة ولا ليست له وظيفة؟ له وظيفة. ما هي وظيفته؟ التسليم، تصديق الإيمان، تفكير سليم. نعم، يعني بالعقل يتدبر الإنسان ما ورد في الشرع. فهم النقل. نعم. طيب، هل العقل العقل الصحيح يتعارض مع النقل الصريح؟ يتعارض ولا لا يتعارض؟ لا يتعارض. طيب، فهنا المصنف رحمه الله تبارك وتعالى أفاد في هذه المسألة إفادة عظيمة، وهي وظيفة العقل. وما هي مساحة العقل؟ التي يستطيع أن يتحرك فيها، وإذا تجاوزها فيما يقع. طيب، فقال العقل مخلوق. طيب، إذا عرفنا أنه مخلوق أدركنا أن له قدرة محدودة ابتداء، والمخلوق لا يعرف من صفات خالقه إلا ما عرفه خالقه، فلا يعتقد ولا يتكلم أحد في أمور خالقه إلا ما أذن له فيه، يعني لا يتكلم في الأمور الغيبية التي لا يستطيع أن يدركها بعقله. هل يستطيع أن يدرك بعقله ما يجوز في حق الله تبارك وتعالى من أسمائه وصفاته؟ فالمصنف يقول هنا: فلا يعتقد ولا يتكلم أحد في أمور خالقه إلا ما أذن له فيه. إذا ورد بذلك الشرع في كتاب ربنا أو وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم، فكما يقال: ليس أحد أعرف من الله من نفسه، وليس أحد أشرف من النبي صلى الله عليه وسلم، نزه ربه تبارك وتعالى، ورد في كتاب ربنا أسماء، وكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لزاما أن نؤمن بها. قال: فالعقل لا سبيل له إلى الحكم في المباحث الإلهية، يعني في حق الله تبارك وتعالى نفيا أو إثباتا، إلا بتلقي علمها من إفادة النبوة، يعني إفادة النبوة ما ورد في القرآن وورد في سنته صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأمور الأخروية وما أخبر به الشرع مما غاب عن العيان، فليس للعقل فيه وظيفة إلا التعقل والتفهم للمراد من التبليغات النبوية بالقرآن والحديث الصحيح، وكلها مطابقة للعقل، عرف من عرف وجهل من جهل، وفوق كل ذي علم عليم. حافظوا على هذا الأساس الكلي، هذه القاعدة العظيمة، فهو الحاجز بين الكفر والإيمان وبين الخطأ والصواب في هذا الباب. فهنا وصية المصنف رحمه الله تبارك وتعالى أن نلتزم هذا السبيل، وهو التسليم لنصوص الوحيين، وإن كانت عقولنا لا تبلغ ذلك ولا تدركه، وإن كنا لا نرى ذلك كما قال مما غاب عن العيان، فليس للعقل فيه وظيفة إلا التعقل والتفهم للمراد من التبليغات. بماذا خطب؟ ما الذي يتعلق من جانب التعبد بهذه المسائل التي أمر بها، كالإيمان بالله والملائكة مثلا كما تقدم من علم الغيب؟ فإنه يجب عليه أن يؤمن بذلك كله، ولا يجعل عقله حكما في هذه المسائل، فما حسنه عقله قبله، وما قبحه عقله لم يقبله، وما يعرف بالتحسين والتقبيح العقلي، فهذا كله مردود. فلو أن فلان حسن شيئا، فإن فلانا من الناس يأتي ويقبح ذاك الذي حسنه ذاك الشخص، فإلى أي عقل نحتكم؟ إلى عقل فلان ولا لعقل علان أو كذا وكذا؟ فهذا ليس بأمر منضبط، وإنما التحاكم لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام النقل قد ثبت بذلك فلا يسعنا إلا أن نؤمن بذلك. يعني مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أن موسى فقأ عين الملك الذي جاء لقبض روحه، هل نقول هذا الحديث كيف يكون عقلا أن موسى يفقأ عين الملك والملك يرجع إلى الله تبارك وتعالى فيرد إليه عينه ويقول له بعثني إلى عبد، يعني المعنى لا يريد الموت ويحب الحياة، واضح يا إخوة؟ فهذا الحديث مثلا قد يأتي إنسان بعقله ويرده، وغير ذلك من الأحاديث التي نسمع في هذا الزمان أن من الناس من يردها، يقول هذه الأحاديث مخالفة للقرآن، يقول لك أنا العمدة عندي القرآن، فهذا الحديث مخالف لما ورد في القرآن من دون قواعد المصطلح والجرح والتعديل والنظر في الرجال وهذه المسائل. أنت عقلك قصر عن فهم هذه المسألة، ولم تستطع أن توجه هذا الحديث وتلائمه مع الآيات الواردة في هذا الباب، في مسائل الجمع والنسخ وهذه المسائل، ماذا يقال في هذا الباب؟ ما دمنا قادرين على الجمع نصير إلى الجمع ولا نذهب إلى النسخ؟ إلى الجمع. فأعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، يعني ما استطعنا أن نعمل كلا الدليلين أولى من أن نهمل ونعطل العمل بدليل وارد في هذا الباب. طيب بعد ذلك، يعني في الأول، يعني مسألة النسخ إذا كان ثم مثلا متقدم ومتأخر، أو مسألة الترجيح يعني بين الأدلة، ممكن بعد ذلك يصل العالم إلى مرحلة يتوقف فيها، واضح؟ يتوقف في مثل هذه المسائل. فكون هذا العالم توقف في هذه المسألة لم يفتح له في هذا الباب، ويفتح الله تبارك وتعالى على ما يشاء من عباده. فمما نسمعه في هذا الزمان من أن كثيرا من الأحاديث في البخاري أو في مسلم أو غيرهما لا تصح، وأنها ترد وأنها مخالفة لما ورد في القرآن، كل ذلك من قصور العلم وقلة الفهم وتسلط هذا العقل على نصوص الشريعة، تسلط العقل على نصوص الشريعة، وما يعرف بمدرسة العقلانيين الذين يحكمون العقل ويقدسونه. وأهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب، لا يغلون في هذا العقل وكذا لا يهملونه، وإنما هو وسيلة لفهم مراد الله تبارك وتعالى ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم. فهنا قال: فليس للعقل فيه وظيفة إلا التعقل والتفهم للمراد من التبليغات النبوية بالقرآن. فالله تبارك وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لم يخاطبنا بشيء سبحانه وتعالى، ولم يأمرنا بشيء لا نستطيع أن نفعله، وكلها مطابقة للعقل، يعني النقل الصحيح الصريح موافق للعقل السليم. قال: عرف من عرف وجهل من جهل وفوق كل ذي علم عليم، يعني وفوق كل ذي علم عليم، والناس يتفاوتون في ذلك. قال: حافظوا على هذا الأساس الكلي، فهو الحاجز بين الكفر والإيمان وبين الخطأ والصواب في هذا الباب. فالإنسان ممكن يحكم عقله في أمور غيبية تصل به إلى حد ماذا؟ إلى حد الكفر. وكذا بعقله، فإنه يتدبر آيات الله تبارك وتعالى ويتفهمها ويتعقلها فيصيب بذلك الإيمان. وبين الخطأ والصواب كذلك بالعقل الإنسان يصيب الصواب وكذا يجانبه الصواب. قال: وكل حكم خرج عن هذه القاعدة فهو مظنون أو موهوم من قائله الأول بناء على قياسات لم تضطرد، فلا يقين فيه ولا يجوز اعتقاده، ونتائج الأفكار لا تقاوم وحي الجبار. مصنف رحمه الله يقول: وكل حكم خرج عن هذه القاعدة، يعني بمعنى أن العقل إذا تكلف ما لا يستطيع أن يدركه خرج عن هذه القاعدة ولا لم يخرج؟ خرج عن هذه القاعدة. فما وصل إليه هل نستطيع أن نقطع بصحته وأن نجزم بذلك، ولا نقول أنه مظنون أو موهوم؟ ممكن يكون يعني في درجة الظن أو في درجة ماذا؟ الوهم. من قائله الأول، يعني لا يخلو كلامه من انتقاد، يعني يستطيع الإنسان أن يوجه له انتقادا على قوله الذي ذكر بناء على قياسات لم تضطرد، بنى هذه المسائل على قياسات عنده وعلى أمور عقلية، فلا يقين فيه، فلا يقين فيه، ليس كالخبر الوارد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز اعتقاده، ونتائج الأفكار لا تقاوم وحي الجبار. نتائج الأفكار، هذه الأفكار نتائج العقول، هل تقاوم وحي الجبار؟ لا تقاوم وحي الجبار. قال: وسبب الخطأ القصور في الإحاطة بأصل المسألة أو تعريفها، فلو استكملت لأهل الفن لقر قرارهم على الإذعان إلى ما قاله الله ورسوله. يعني هؤلاء يؤتون من جهة ماذا؟ قلة العلم وقصور الفهم، وإلا فلو كانوا من الراسخين في العلم لم يسلكوا هذا المسلك. نعم، ما كان غير مصرح به في النص الديني فهو ليس من هذا الباب. فهذه المسألة وهي عرفان وظيفة العقل في هذا العلم وتوفيقه أو توقيفه عند حده هي إحدى النقطتين اللتين هما منبع السعادة والشقاء. ما هما؟ قال: والنقطة الثانية، يعني النقطة الأولى التي تقدم ذكرها من معرفة وظيفة العقل، والنقطة الثانية اعتقاد قدرة الله تعالى وإرادته. من آمن بأن الله على كل شيء قدير وفعال لما يريد زال عن فكره أكثر الإشكالات المضلة، لأنه بقدرة الله تنخرق الطبيعة. يعني مثلا إنسان ينفي الإسراء والمعراج مثلا، قل كيف هذا الأمر؟ هذا لا يعقل بالعقل، لا يعقل بالعقل. كيف يسرى به إلى المسجد الأقصى ثم يعرج به إلى السماوات العلى في وقت وجيز لا يكاد يذكر؟ كيف هذا الكلام؟ هذا الكلام لا يقبله العقل. طيب، هنا السؤال: من الذي أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: الذي أسرى به هو رب العباد، الذي هو على كل شيء قدير، الذي هو إرادته سبحانه وتعالى لا حدود لها. فإذا علمت، شوف أول الكلام، اعتقاد قدرة الله تعالى وإرادته. فمن آمن بأن الله على كل شيء قدير وفعال لما يريد زال عن فكره أكثر الإشكالات المضلة. كل الإشكالات المضلة تزول عن عقله إذا علم أن الله على كل شيء قدير، لأنه بقدرة الله تنخرق الطبيعة. النار التي تحرق، الله تبارك وتعالى يجعلها بردا وسلاما، فكما أن جريانها في سبيلها المعتاد هو بفعل الله وحكمته، فلا إشكال في تغييره ومجراها الحكمة أيضا. فالله لم يلتزم عدم تغيير المعتاد من مجال الطبيعة، بل صرح بتغييرها وتبديلها وتحويلها متى شاء. عصا موسى عليه الصلاة والسلام إذا ألقاها فإذا هي ماذا؟ ثعبان مبين، حية تسعى، وهي عصا، فإذا أخذها عادت إلى حالتها الأولى. إذا أدخل يده في جيبه وأخرجها خرجت بيضاء من غير علة وبرص تشع نورا. فهذا هل هو موافق للعادة ولا خارق للعادة؟ خارق للعادة. فالله تبارك وتعالى لم يلتزم عدم تغيير المعتاد من مجال الطبيعة، بل صرح بتغييرها وتبديلها وتحويلها متى شاء. ومن الخطأ الفاحش تفسير قوله تعالى: فلن تجد لسنة الله تبديلا، بأنه القانون الطبيعي في حوادث الكون، بأنه القانون الطبيعي في حوادث الكون. فإن حوادث الكون الله عز وجل إذا أراد تبديلها وتغييرها فإنه يبدلها ويغيرها سبحانه وتعالى. والصواب أن سنته هنا نصرة لأنبيائه على من كذبهم وعاداهم، كما يدل عليه صدر الآية وهو: فهل ينظرون إلا سنة الأولين. فهي السنة التي لا تتبدل والعاقبة للمتقين. يعني جرت سنة الله تبارك وتعالى في أنه ينصر عباده سبحانه وتعالى ويجعل العاقبة للمتقين، ويجعل العاقبة للمتقين. فهذه السنة لا تجد لها تبديلا، لا تجد لها تبديلا. فهذه السنة التي لا تتبدل والعاقبة للمتقين، فحافظوا على هاتين النقطتين تفلحوا، فهما جناح المسلم اللذان يتخلص بهما من الفتن، وإلا فهو من أهلك الهالكين. النقطة الأولى التي هي النقطة الأولى وظيفة العقل في هذا العلم. النقطة الثانية معرفة قدرة الله تبارك وتعالى. يبقى معرفة وظيفة العقل في هذا العلم، وألا نتجاوز أو لا نتجاوز به ما حد له. والنقطة الثانية معرفة قدرة الله تبارك وتعالى. وتعالى وأنه على كل شيء قدير، فلا يجوز في حق الله تبارك وتعالى أن نقول لما فعل كذا ولم يفعل كذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا حافظنا على هاتين النقطتين من معرفة حد العقل والإيمان بقدرة الله المطلقة وأنه فعال لما يريد يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، فإن بذلك تكون لنا السلامة في ديننا. قال فحافظوا على هاتين النقطتين تفلحوا، فهما جناح المسلم، يعني مثل ذلك بالجناحين اللذين يسير بهما العبد إلى ربه تبارك وتعالى يتخلص بهما من الفتن، وإلا فهو من أهلك الهالكين. يعني ما الذي أضل القدرية؟ ما الذي أضل المرجئة، الخوارج وغيرهم؟ كل ذلك بسبب القصور وقلة الفهم. وكذا منهم من عظم العقل وقدسه وقدم العقل على النقل، فمثلا كذب الرؤية، يعني مثلا رد مسألة الرؤية، قال مثلا في مسألة سحر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يكون وهذا محال، رد ذلك بعقله وغير ذلك من المسائل. طيب السؤال قال كم السماوات؟ قال الجواب السماوات سبع، وهي طباق بعضها فوق بعض سقفا محفوظا، وجميعها فوق عالم الكواكب. ومن نفى وجود السماوات المفسر بلسان الشرع فقد جاهر بتكذيب النبوة. مسألة هذه كم السماوات، يعني كم عددها؟ معلوم عندنا أن عدد السماوات سبع، وهي طباق. ما معنى طباق؟ بعض فوق بعضها فوق بعض سقفا محفوظا، سقفا محفوظا. وهذه السماوات أحكم الله تبارك وتعالى بناءها، وهل لها أبواب؟ لها أبواب ولا ليست لها أبواب؟ لها لها أبواب. من الدليل على ذلك؟ وفتحت السماء فكانت أبواب، وكذا في شأن الكافرين أنه لا تفتح لهم أبواب السماء. وفي معراج النبي صلى الله عليه وسلم فإن جبريل يستأذن عند كل سماء فيقال من؟ فيقول جبريل، فيقال من معك؟ فيقال أو فيقول محمد، فيقولون مرحبا به ولنعم المجيء جاء، وغير ذلك من الأدلة. وهي بناء محكم شديد، بناء محكم شديد ليس فيه خلل، كما قال تعالى في أوائل سورة الملك، يعني هل ترى من فطور؟ هل تجد من خلل؟ فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ما معنى خاسئا وهو حسير؟ يعني مصابا بالحسرة، لأنه لم يجد الذي يبحث عنه من الخلل والنقص في خلق السماوات. فخلق السماوات من آيات الله تبارك وتعالى، ومن آياته خلق السماوات والأرض. فخلق السماوات وخلق الأرض كل ذلك يستدل به على عظم قدرة الله تبارك وتعالى. قال وجميعها فوق عالم الكواكب. ومن نفى وجود السماوات المفسر بلسان الشرع فقد جاهر بتكذيب النبوة، لأن ورد في كتاب ربنا عز وجل وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن السماوات سبع، فنحن نؤمن بذلك. فلو خرج علينا أحد من أهل العلوم التجريبية وقال أن السماوات ثلاثة أو أربعة فإننا لا نؤمن بذلك ونرد قوله. قال في كم خلقت السماوات والأرض؟ قال في ستة أيام، خلق الأرض في يومين ثم السماوات في يومين ثم دحى الأرض وخلق ما عليها من جبال وماء وأقوات وغير ذلك في يومين. يعني جاء بالخلاصة في هذه المسألة، وربما الإنسان إذا قرأ في كتاب الله تبارك وتعالى قد يشكل عليه هذا الأمر، فهو بينه في غاية الوضوح فقال في ستة أيام. خلق السماوات والأرض كان في كم يوم؟ في ستة أيام. خلق الأرض في يومين ثم السماوات في يومين ثم دحى الأرض. ما معنى دحى الأرض؟ جاء مفسرا في القرآن والأرض بعد ذلك دحاها أقصاها متاعا لكم ولأنعامكم وماء أي فجر العيون وأجرى الأنهار وأقوات من الرزق وغير ذلك في يومين. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ولو شاء أن يخلق ذلك في لحظة بقوله كن لكان، ولكن له في ذلك الحكمة البالغة يفعل ما يشاء. قال ما مقدار تلك الأيام؟ الجواب مقدار أيام الدنيا المعروفة ولا يعجز عنه ولو شاء لخلقها في لحظة. الأصل أن تحمل هذه الأيام بالأيام المعروفة في أي من أيام الدنيا ولا يعجز عنه، أي لا يعجزه سبحانه وتعالى أن يخلق السماوات والأرض في لحظة سبحانه وتعالى. طيب بعدها قال هل الأرض كرة أم مسطحة؟ قال الجواب كرة ومسطحة، فالأرض جرم كبير لا ينافي تسطيحها كرويتها لتباعد أكناف بعضها من بعض. هذه مسألة مما وقع فيها الخلاف، وهذه المسألة ليست من المسائل التي يشنع بها على الغير يعني على المخالف. واضح الكلام يا إخوة؟ يعني من أهل العلم من قال أن الأرض ليست كروية، موجود يعني كقول يعني أذكره موجود من قال بهذا. هذه مسألة حينما ظهر العلم الحديث وخرجوا على الناس وقالوا بأن الأرض كروية فوقع فيها الخلاف، فقال هل الأرض كرة أم مسطحة؟ هل هي كروية أو هي مسطحة؟ يعني كلما سرت عليها دائما تكون مسطحة وليست كرة، ولا تجد هذا التكوين. فالمصنف رحمه الله قال كرة ومسطحة، يعني هي كروية ولكن لتباعد أكنافها وأطرافها كأنها ماذا؟ مسطحة. واضح الكلام ولا؟ فقال كرة ومسطحة، فالأرض جرم كبير، يعني جرم كبير لا ينافي تسطيحها كرويتها لتباعد أكناف بعضها من بعض. وإلا فهي كروية ولا مسطحة؟ كروية. طيب مما يستدل به في هذا الباب على كروية الأرض ماذا؟ تعاقب الليل والنهار. تعاقب ماذا؟ الليل والنهار، وأن الله تبارك وتعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وكرويتها لا ينافي تصحيحها لأنها خلق عظيم، يعني جرمها جرم شيء عظيم هائل، فلتباعد أطرافها وأكنافها فإنها تكون مسطحة بهذا الاعتبار، وهذا لا ينافي كرويتها. طيب أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.